السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم عن هذه المسائل المتعلقة بأبواب الطلاق، وقد وقفنا عند المسألة التاسعة عشرة، وهو في حكم طلاق العبد. طبعا المسألة التاسعة كانت إذا أعتقت الأمة، إذا أعتقت الأمة وكان زوجها عبدا، فإذا أعتقت فإنها يفرق بينها وبين زوجها. فإن أرادت أن يمضي الأمر، يعني تصير على عصمته، كان لها، وإن أرادت الفراق كان لها، يعني هي بالخيار. وقلنا في ذلك حديث بريرة رضي الله تعالى عنها لما اعتقتها عائشة رضي الله تعالى عنها، فهي طلبت الفراق من زوجها مغيث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لو يعني راجعتي، فتقول أتأمرني يا رسول الله؟ قال إنما أنا شافع. فيكون ذلك على الخيار لها، إذا أن تظل تحت زوجها أو أن تفارقها. طب ترفع السؤال؟ نحن تكلمنا، قول ايه؟ لا خلاص اصبحت الان زوجه، يعني الراقب يقول لو هي رضيت ان تبقى تحت زوجها، وبعد كده بعد سنه ولا حاجه قالت لا نسترق، لا الامر مش في ايديها، اذا راجع بالزواج خلاص بقت العصمه، يعني الحياه تستمر على ان هو الزوج، وان هو بعد ذلك يملك لها او يملك عليها الطلاق. فالعلماء اختلفوا الآن في طلاق العبد، كم عدد الطلقات التي يملكها العبد؟ هل العبد يطلق أو يملك ثلاث تطليقات أو يملك تطليقتين فقط؟ في خلاف بين أهل العلم، ونحن نذكر هنا أربع أقوال، خلاف بين أهل العلم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في ذلك. يعني ليس هناك مرجح، فإذا كان الصحابة مختلفين يبقى المسألة ترجع بقى لإيه؟ لمن يرجح في هذه المسألة. ابن حزم أو المذهب الظاهري عموما يرى إن عدد الطلقات للعبد مثل الحر، يعني ثلاث طلقات، لأن الله عز وجل لم يفرق في أمر الطلاق بين عبد وحر، ما قالش إن العبد يأخذ تطليقين، يعني إذا كان هما بيقصوها، إذا كانوا يقصون ذلك على مسألة الحدود إنه يقع عليه نصف الحد، ففي مسألة الطلاق ما فيهاش هذا القياس. مسألة الطلاق كل الآيات والأحاديث تثبت أن الرجل عموما، ولم تفرق بين رجل ورجل، وكل الأحاديث أثبتت أن الرجل يملك ثلاث تطليقات. فقال إذن سواء كان الرجل حرا أو عبدا، وسواء كانت الأمة أو سواء كانت الزوجة حرة أو أمة، في جميع الحالات. يعني إذا كان الرجل حر والزوجة حرة، خلاص دي واضحة، ثلاثة أطلقات. الرجل حر والزوجة أمة، يقول ابن حزم برضه ثلاثة أطلقات. طيب الرجل عبد والزوجة أمة، برضه ثلاثة أطلقات. الرجل عبد والزوجة حرة، برضه ثلاثة أطلقات. في هذا مذهب ابن حزم في جميع الحالات يملك عليها ثلاثة أطلقات. المذهب الثاني يقول العبرة بالرق، إذا وقع الرق في أحد الزوجين، إذا وقع الرق في أحد الزوجين كان الطلاق تطليقتين، كان الطلاق تطليقتين فقط. يعني إذا كان الزوج حر والزوجة أمة يبقى تطليقين، العكس الزوج عبد والزوجة حرة أو أمة طبعا يبقى إيه برضو تطليقتين. فهنا يرى العبرة بوجود الرق، وإن الحرية هي الحر فقط، إذا كان الزوجين أحرار الاثنين يملك ثلاثة أطلقات. أحد الزوجين عبد أو أمة يعني يبقى الطلاق يكون تطليقتين. يبقى هنا النظر إلى الرق سواء كان من جهة الزوجة أو من جهة الإيه الزوج. المذهب الثالث قال الأمر متعلق بالزوج، لا ننظر إلى الزوجة، الأمر متعلق بالزوج. إن كان حرا يملك ثلاث تطليقات سواء كانت الزوجة حرة أم أمة، وإن كان عبدا يملك تطليقتين سواء كانت الزوجة حرة أم أم إيه أمة. هذا القول الإيه الثالث. القول الرابع عكس، قال العبرة بإيه بالزوجة، العبرة بالزوجة. يبقى إذا كانت الزوجة حرة يبقى الرجل يملك ثلاث تطليقات سواء كان هو عبدا أو حرا، وإذا كانت الزوجة أمة يبقى لا يملك عليه إلا تطليقين سواء كان هو عبدا أو إيه أو حرا. واضح المذاهب؟ يبقى أقسم الموضوع على حسب الحرية والرق إلى أربع أقسام. وليس هناك ترجيح، لأنه زي ما قلنا الصحابة اختلفوا في ذلك، والذي يترجح والله أعلم من هذه الأقوال ما ذكره ابن حزم. زي ما قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى لم يفرق في كتابه في أحكام الطلاق بين زوج وزوج، لم يقل الحر يملك ثلاث تطليقات والعبد يملك تطليقتين، وإذا كان يقصون على مسألة الحدود فالقياس لا يصح في هذه المسائل. لا، حديث بريئة ملوش دخل بالطلاق، حديث بريئة ملوش دخل بعدد الطلقات. حديث بريئة عشان هي أمة هي لها الخيار، هي لها الخيار انه لما وافقت وبقت حرة وهم قالوا متزوجين قبل كده لا الخيار ان تستمر الحياة ام تفرق الحياة. بس نخلص طب كلمتين كده عشان النهارده خلصتكم درس بدري ان شاء الله تخافوش. ينبغي للزوجين ان يتقيا الله عز وجل في امر الطلاق فلا يوقعانه الا اذا كان هناك سبب يستدعي ذلك. يعني مش من اي هفوه، ده طبعا ملاحظات عامه على المسائل اللي فاتت كلها، مش اي هفوه تقع بين الزوجين الطلاق الطلاق هطلقك اطلب الطلاق، المره تقول له طلقني والرجل له هطلقك، وتفضل الحياه كلها ايه مهدده، كل واحد واقف لتاني بالمنصات. لا، يعني امر الطلاق هذا لا يقع الا في لما تتعطل الحياه تماما. كذا ربنا سبحانه وتعالى صام البيوت، ويعلم الله عز وجل أن يقع بين الناس نوع من الشقاق، فعلم المرأة وإن المرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. يعني حتى ممكن تتنازل عن بعض حقوقها من أجل إبقاء الحياة. والرجل ربنا سبحانه وتعالى برضك علمه، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، عشان يدير المركز. وإذا حتى استفاق بين الاثنين قال فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي يريد إصلاحا يوفق الله، كله في الإصلاح، كله في إصلاح ودوام الحياة مع ما فيها من بعض الهمات والهفوات والزلات التي يقع فيها البشر. والناس يعني ليسوا ملائكة، الناس ليسوا ملائكة، فيقع زلات فيما بينهم. ولا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره من أقول خرج من آخر. فالمهم أن أمر الطلاق لا يكون بالأمر الهين فيقع الناس مباشرة. وإذا وقع الطلاق فلا يضيع أحد حق الآخر، اتقوا الله برضك في الحقوق. والله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، اللي بنشوفه طبعا غير كده، أول ما يحصل طلاق أنت فيك وأنت فيكي، خش على المحاكم ويبقى في كذب ودجل وكلام ما حصلش، وممكن تروح تتهمه من سرقة الذهب بتاعها وتعمله محضر في الاسم، وهو يروح مش عارف يقول ده حطيت له سم في الأكل ويعمل له محضر وده بلاوي. واتملأت الإسلام بالمحاضر واتملأت المحاكم بالشكاوى والقضايا، والأمور ممكن إيه تتحل كلها أمور سلمية حتى إذا وقع الشقاق ووقع الطلاق حقيقة. لا يحل لرجل أسلم وزوجه باقية على شركها أن يبقيها معهم، بل الواجب عليه أن يطارقها إلا إذا كانت كتابية. يعني إذا كانت هي مشركة كافرة وهو أسلم، وكان يعني كان كافر قبل ذلك وأسلم فيطارقها. أما إذا كانت يهودية أو نصرانية فيجوز أن يبقيها مع طبعا أن يدعوها للإسلام. بخلاف ذلك لو هي اللي أسلمت لا تقيم معهم، سواء كان مشركا أو نصرانيا أو يهوديا، لأن المرأة لا تقيم تحت اليهودي أو النصراني. وأما المرأة إذا أسلمت فإنها لا تبقى مع زوجها المشرك سواء كان كتابيا أم غير كتابي. إذا قالت المرأة لزوجها أنت طالق، واحدة بقى إذا طلقت زوجها أو تحرم علي أو نحو ذلك من النساء اللي بتردي، فهل يقع طلاق؟ وقالت له أنت تحرم علي، فهل يقع بهذا كلام؟ كلامها لغو وهدر، لأنها لا تملك ذلك، وعليها أن تتوب إلى الله، لأن هذا تلاعب بألفاظ الشرع، عليها أن تتوب إلى الله ولا تقول هذا الكلام. وإحنا شفنا الحديث عن ابن عباس لما المرأة قالت إيه أنت طالق طلقت زوجها، قال خطأ الله نوآها، إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك. لا ينفعش شرط باطل. إذا لعن الرجل زوجته، قال أنت ملعون أو عليك لعنة الله، طبعا خطأ، ولا يجوز الإنسان المؤمن يكون طعن ولا لعان. لكن إذا لعن هل يقع طلاق؟ لا يقع طلاق، لا يقع طلاق بمجرد اللعن، ولكن عليه أن يتوب الله عز وجل، لأن المؤمن ليس بالطعن ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. كتابة الطلاق عند المأذون في الوثائق الرسمية أمر حسن، وهو من المصالح المرسلة، لأن طبعا اللي بيحصل ساعات يطلق وما يروحش يسجل الطلق، ويطلق ما يروحش يسجل الطلق، ويطلق ما يروحش يسجل الطلق، ويجي السؤال يقول لك طلق مراته 4 مرات، ازاي جت ديت ما تعرفش، وممكن يقول لك طلقها 10 مرات، يعني واخد المسألة كده مفتوحة، عقد مفتوح، وطلقت 3 تطليقات، فكيف سمحوا له بالرجوع؟ ليه؟ لان هو الشيطان يتلاعب بيه، يقول لا دي الاولى مش اشتراها اصلا انت كنت قلت كده. وغالبا ما يجي يسالش في الاولى الا بعد ما يقع في الثالثة، ولا نفسه محتاج بقى العيال تشترط والزوجه تبعد عنه ومش عارف يجيب غيرها محتاج، فيجي يقول لك يا شيخ الطلعه الاولانيه كنت زعلان وكنت طمنت وما سالت، يقول لك سالت وقالوا لك ايه؟ قالوا وقع الطلاق. يعني انت عشت ومعقل اثنين وعارف كده، ايوه جاي تسأل عليها تاني دلوقتي ليه؟ بعد 10 سنين وبعد 15 سنة. فهذا يعني بيحاول يتلاعب ويحاول يشوف له مبرر. واحنا بنخدم هنا بكلام أهل العلم أن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. إذا قضي في المسألة بحكم وعاش عليه على هذا الحكم، ما يجيش واحد بعد 10 سنين 15 سنة ينقض هذا الحكم. وإلا الناس كلها تتلاعب بالأحكام الشرعية. بل عليه أن يجتهد هو، ويبحث عمن يحسن له الفتوى ويأخذ، زي ما قلنا ان العمي مذهبه مذهب مفتي. فصح ان لما يقع مثل هذا الكلام ان يروحوا كده يتقوا الله ويروحوا ويسجلوا هذه الطلقات، سجلوها عند المأذون عشان بعد كده ما يجيش هو ايه يتلاعب ويقول ما حصلش. على المأذون الشرعي الا يوقع الطلاق البدعي، بل يبين لهم الحكم، مش اول ما يجيله الى فرصة. طبعا هو بعض المأذين جزاهم الله خير يعني بيحاولوا يصلحوا، لما الامر بيتعنت معاهم بيطلقهم. لكن برضك لازم ايه، ودي يمكن تساعده على الاصلاح، دي يمكن تساعده على مساله الاصلاح. يبقى طبعا متخانقين والدنيا ها سودة في عين الاثنين وكل واحد عايز يطلق، وما زول بيتكلم ما حدش قابل كلامه. فلما خلاص هيطمنوا يقولوا طيب يا جماعه بس نسال الحجه ولا الاخت انت عليك الدوره دلوقتي؟ هتقول له اه. يقول له طب استلم الدوره ايه؟ الدوره تنتهي وتعالى. هتقول له لا. طب يا جماعه ما حصلش بينكم جماع في الفتره ديت؟ حصل. يبقى استنى لما تحيض وتيجي تاني، تيجوا تاني. طبعا هم لا يقع يسيبوا لحد غيره صحيح، بس يعني اذا كانوا هم بيحسنوا الظن بيه ليه يا عم الشيخ؟ عشان ايه؟ عشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى هم على ما يروحوا ها ونفسهم تهدى والامور ها تتحسن وتتغير، خلاص مش هيرجعوا له تاني. طبعا هو هيندم عشان ما خدش الفلوس، لكن ان شاء الله ليه ثواب عند الله عز وجل. إذا تواعد الزوجين على الطلاق، يعني واحد قال لمراته خلاص هطلقك، هنتفق على إيه؟ هتتفق على كذا، هتديني كذا، وهتنزل لك عن كذا، وخلاص إن شاء الله يوم واحد في الشهر اللي جاي هنروح للمأذون ونطلق. خلاص اتفق على الطلاق، ما طلقش. هل مجرد اتفاق على الطلاق يقع طلاق؟ لا. لأن بعض الناس يظنوا كده خلاص احنا اتفقنا. وقع الطلاق، لا ما لا يقع الطلاق إلا بإيقاع لفظ الطلاق. قال ابن حزم رحمه الله: ويطلق من لا يحسن العربية بلغته باللفظ الذي يترجم عنه في العربية بالطلاق، ويطلق الأبزم والمريض بما يقدر عليه من الصوت والإشارة التي يوقن بها من سمعها قطعا أنهما أراد الطلاق. يعني دول هي أصعب حالات خطر. واحد مريض صوته ضعيف، قدرنا نفهم منه بالعافية كده لو يريد الطلاق، وسألناه فبتطلق فأشار، فنفهم ايه؟ انه يريد الطلاق، او يفهم من الاخرس انه يوقع الطلاق. ودلوقتي يعني القرص لهم علامات ولهم اشارات معينه، واصبح في ناس مترجمين ليهم يفهموا لغتهم تماما ويترجموا ويسالوا ويسالوا اسئله دقيقه جدا في مسائل الشرع ويجاب لهم عليها. فاذا فهمنا من الاخرس او هذا الذي يترجم لهم فهم أنه يريد الطلاق، يبقى ديت إيه؟ تكفي في إيقاع الطلاق. إذا طلق امرأته ثم قرر طلاقها لكل من لقيه مخبرا أو مشهدا أو مستفتيا لا يقع إلا طلاقا واحدا. يعني واحد قال لمراته أنت طالق ومشي، ساب البيت ومشي، وهو ماشي قابل جار قال له عشان تبقى شاهد مراته طالق، فقال دي طلقة تانية؟ لا، ما بيشهده. ها قابل ابوها قال له يا عم بنتك طالق، يبقى بيخبره، يبقى بيخبره انه طلق. ها سال قابل واحد شيخ قال له ايه رايك في اللفظ اللي انا قلت ده؟ قلت له انت طالق. ها يبقى بيستفتي. يبقى كل هذه ليست اقرارا للطلاق. ها عشان كده اللي يجي الواحد يجي عشان يسال مش عايز يقول لفظ الطلاق، يقول لك انا قلت لمراتي عليا اليمين، طب ما انت قلت لها عليك الشمال. ايه يعني يا ابني قلت ايه بالظبط؟ قلت لها عليا اليمين. طبعا عايزين نعرف اللفظ اللي قاله عشان نقدر نحدد اليمين اللي قاله دوت هو يمين فعلا، لان كثير من الناس يقول لك حلفت بالطلاق وهو ما حلفش بالطلاق، ده هو اوقع الطلاق، قال لها انت طالق، فبيحسب انت طالق دي بحلف الطلاق. واحد ثاني يقول لك انا طلقت المراه وهو ما طلقش، انما قال لها علي الطلاق، اذا حلف أو يمين طلاق. فأنت لازم العوام ما يفهموش دقة هذه الكلمات والألفاظ، أنت لازم تستفهم منه تماما قال إيه وكلم إزاي وتستفهم من كلامه حتى تستطيع أن تعرف ما عنده من السؤال. إذا تيقنت المرأة أن زوجها طلقها ثلاث تطليقات فلا يجوز لها أن تمكنه منها، فإن فعلت وأمكنته فهي زانية. وإذا ننصح بتسجيل وقائع الطلاق في التي تقع شفهيا في السجلات الرسمية حتى لو كان بينهما تصالح ومراجعة، وذلك لكي لا يتكرر أو كي لا ينكر الزوج عدد هذه الطلقات في يوم من الأيام. آخر ملاحظة، وهذه من الملاحظات الواقعية التي أحبها، يعني إن مسائل الطلاق لا يسأل عنها إلا صاحبها، صاحب المشكلة هو اللي يجي يسأل بنفسه. مش يروح يسأل واحد والثاني يسأل الثاني والثاني يسأل الثاني والثاني يروح طبعا أروح أقول لكم الشيخ، على ما يجي السؤال للشيخ يكون اتحط فيه يعني من الريش ما جعله يعني سؤال حاجة تانية خالص، يمكن يطلع الزواج مش طلاق. فالصح انه صاحب المشكلة ولا كياسة، والغالب اللي بيحصل دلوقتي ايه، الراجل يطلق والست تروح تسأل وتقول لك انا سألت نيتك مش يعني انت مفتية، يعني ما هي طالما بتسأله نيتك ايه وتقصد ايه يبقى هي عارفة بتعرف تجاوب انت بقى، طالما سألت جاوب. فالصح انك انت ما تتعجلش، ها ان كنت يعني ألممت بهذه المسائل لا تتعجل وتجيب احدا الا ما يجيبك صاحب السؤال نفسه. وبيحدث كثيرا ان واحد يجي يسأل ولو ما تقول له خلاص احنا هنجاوب بس انت تتحمل المسؤولية، لا يا عم نجعه بيقف، ولما يجيب صاحب السؤال يفعل الموضوع غير اللي هو قاله خالص، قال الألفاظ مختلفة تماما والوضع مختلف تماما. فيعني لابد أن تراعى مثل هذه المسألة. ننتقل بعد ذلك. نعم ليه؟ احنا قلنا الكلام ده عن الشيخ، انت ما حضرش قبل كده؟ ها؟ ده أول مرة يحضر ايه؟ لا انت بتحضر معنا كتير، لا بيحضر معنا على طول يعني، لا الكلام ده موجود يعني احنا قلناه قبل كده. اذا قال عليها الطلاق الراجح انه هي من طلاق، اما اذا قال لها انت عارف كذا فانت طالق يسال عن نيتها، طلع اذا ما عملتش اذا قالت اليمين ما حنفت فيه الكلام ما حنفت فيه، ده هو لا على شرط ونفذت الشرط خلاص ما فيش حاجه، لكن لو حنف فان فعلت ما قاله ما قاله خالفته يعني، فهنا يسال عن نيتها. ان كان ينوي فعلا لو فعلت هذا الفعل تطلق وقع الطلاق، وإن كان ينوي تهديد أو تأكيد للكلام أو ردع إليها أو نحو ذلك فلا يفعل ذلك الطلاق. طيب النشوذ، النشوذ هو معصية المرأة زوجها فيما يجب عليها، يعني الرجل له على المرأة حقوق خصوصا الطاعة، أو من النشوذ أن يدعوها إلى الفراش فتمتنع، حتى قالوا إذا أجابته وهي متكرهة، يعني جاية ولولا وشها ها مقرفات عشت، اعتبر ده برضك من ايه من النشوذ، يعني لا تظن له هذا الايه التكره. فقالوا النشوذ معناه في الاصل فيه الارتفاع، نشذ الشيء يعني ارتفع، وسميت نشوذا لان المرأة تترفع على زوجها وتتعالى عليه ولا تقوم بحق، يعني المرأة تكون ناشز لأنها تعالت عليه ولم تقم بحق. ففي هذه الحالة الله عز وجل جعل للرجل حق في ترشيد هذه المرأة وتوجيهها لإصلاح الحياة الزوجية. فمن أمثلة النشوذ كما قلنا استمتاع في الفراش، وكذلك إذا أجابته وهي متضرمة ساخطة لأن ذلك كله لا يحصل به كمال الاستمتاع. كيف يتعامل الرجل مع امرأته إذا كانت ناشز؟ قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. بعض العلماء لم يفسر في الترتيب، قال إن الآية أرشدت الرجل إن الطريقة التي يوجه بها المرء قد يعرف من حالها ان هي ما بتجيش الا بالضرب على طول، ها او انها ممكن تاتي بالهجر مش محتاج الوعظ، الوعظ عندها ان هي توعظ بلد، لكن لو هجرها على طول ها يؤثر ذلك فيها. فقال ان الترتيب هنا الواو هنا لا تقتضي الترتيب، لكن ايه اي شيء فعله جاز له ذلك على حسب ما يراه أصلح، مش يعني اختار كده بالهوى، يعني ما يراه أصلح للإصلاح. وبعض العلماء أخذ الآية للإيه بالترتيب، يبقى يبدأ لأن المفروض الإنسان يتدرج من الأسهل إلى الأشد، حتى في كما يقولون في دفع الطائل، يعني لو واحد جاي يهاجم عليك وداخل بطريقة يعني هيقتلك، فقالوا يعني يدفعوا بالأخف، إذا كان يقدر يستغيث بالناس مثلا ها يمسكوه عنه إذا كان يقدر يزقه يشنكله طائل، طائل ده ما حدش يعني هاي مجنون، فيدفع بالإيه أشد في أشد يعني الخفيف الأول ثم يتراخى حتى إذا وصل الأمر للقتل جاز له إيه جاز له قتله حتى يدفع عن نفسه هذا الشر الذي دهنه. فهنا برضك نفس الكلام نقول يعني إن في تدرج، وده الأحسن الذي يقال إن نبدأ الأول بالوعظ، ومعنى الوعظ إنه يخوف بالله، وذلك بذكر الآيات والأحاديث، مش يهددها بالطلاق، مش وعظ. هو ممكن يكون من ضمن الكلام إن يا بنت الحلال لو حصل اللي احنا اتفرقنا الأولاد هتتشرب، برضك إيه ينبهها لهذه المسائل، ويبقى منظرك في الوضع الاجتماعي مش كويس، والناس تبص لك مش كويس، وبرضك انا واخد الاجتماعي ما يصحش ان البيوت تخرب كده بسهوله، فيوضع ايه الشرور والمساوئ اللي ممكن تحدث لو حدث هذا الفراق، ثم المساوئ والشرور التي تتحملها المراه امام الله عز وجل ان هي تتسبب بنشوزها في فراق الزوجين وضياع الاولاد، وان مثل هذه المراه اذا طلبت الطلاق من غير ما باء فيعني فلا تتمر احدى الجنه وعقوبتها عند الله عز وجل شديده. وكما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المخترعات هن المنافقات، فغير ذلك يعني من الايه من كلام الوعظ الذي يرغبها ويهذبها ويقيمها على طاعه الله سبحانه وتعالى. فان لم ينجع ذلك فيها فله بعد ذلك الهجر، والهجر قال الله عز وجل وهجرهن في المضاجع، وذلك أن يهجر الفراش، أن يهجر الفراش، وذلك لئلا ينام معه في الفراش. ويجوز أن يكون الهجر في نفس البيت، ويجوز أن يهجر خارج البيت، والاثنين ثابتين، والاثنين ثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل طبعا أن يهجر في البيت، لأن الله عز وجل يقول واهجرهن في المضاجع، يبقى الهجر في الفراش فقط، لكن مش معناه نسيب البيت. لكن قال الحافظ والجمهور على أن المراد بالهجران ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظهر الآية. وعن أنس رضي الله عنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وقعد في مشروبة له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه حلف يخش عليهم شهر، وراح قعد في الإيه في مشهورة في المسجد زي طنبرة كده في المسجد قعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، فنزل 29 فقيل يا رسول الله إنك أليت شهرا؟ قال إن الشهر 29. وورد في حديث معاوية بن حيدة النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تهجر إلا في البيت. قال الحافظ والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، فربما كان الهجران في البيوت أشد من الهجران في غيره، يعني شايفاء قدامها ها ومش رصص لها، دي ممكن تكون ايه ليها تأثير أشد من أنه يسيرها ويمشي، فربما كان الهجر في البيوت أشد من غيرها. وبالعكس بل الغالب أن الهجران في غير البيوت آلم للنفوس وخصوصا النساء لضعف نفوسهم. ويرى بعض العلماء أن المقصود أن يهجر في المرجع أن يولي لها ظهره ولا يكلمها، هذه ايه آراء العلماء في مسألة الهجر. والمقصود عموما ها أن هو يعني يؤلمها بعدم مضاجعتها، سواء كان بالهجر في نفس البيت أو الهجر خارج البيت على حسب الحال، على حسب الحال الأصلح لصلاح المرأة، ويكون هذه المرتبة الثانية للإيه لمسألة علاج النشوز. ثالثا الضرب، وقد جاء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. يعني هذا في نهي، لأن هذا وإن كان جاء ثم يراجعها، يعني ثم هو يحتاج إلى مضاجعتها، يعني هو يجلدها وبعدين يريد أن يراجعها، فطبعا لا يجد كمال الاستمتاع بها، لأنها طبعا لا شك أنها إن وافقت على المضاجعة فتوافق هي إيه متبرمة، لأنه هو الذي جلدها وضربها. فهذا فيه ما يشعر بالنهي عن الضرب. وقد جاء في الحديث أن الضرب لا يكون مبرحا، أو النهي عن الضرب المبرح، قال صلى الله عليه وسلم ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربهن ضربا غير مبرح. إيه الضرب غير مبرح؟ اللي هو ما يبقاش فيه كسر عظم ولا يعني تعدوت تشنيع عليها ويعورها وشجها قصر الله الدنيا ينسق قبيات وحدف وشها، هذا كله إيه؟ ضرب مبرح. ولا يكون فيه تقبيح، لأنه قال ولا تضرب الوجه ولا تقبح، يعني بنت كذا أصلت من بيئة مش عارف إيه، أصل أبوك مش عارف إيه، أصل أمك مش عارف إيه، الكلام ده كله ما ينبغي. وهذا هذا هذا هذا إصلاح للبيوت، هذا ليس إصلاح للبيوت، هل هذا إصلاح للمرأة؟ لا، هذا إصلاح للمرأة، فهذا انتقام مش تأديب، إنما أبيح الضرب من أجل التأديب ومن أجل الإصلاح. لكن الضرب بطريقة دي ضرب خراب مش إصلاح، هذا يزيد الأمر شدة وعناء. قال ابن عثيمين أما عن كميته، يضرب به آخر حاجة 10 ضربات لا يزيد عليهم، قال فإنه لا يزيد عن 10 ضربات لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، يعني 10 ضربات آخر حد، بس مش 10 ضربات بقى يكون أنت بتلعب مصارعة تديلها أول واحدة في الشهر خلص عليها، لا طبعا إحنا قلنا ضرب غير مبرح، ضرب تأديب وليس ضرب انتقام، والأولى عدم الضرب طبعا، ما يجي الآن ما يدل على أن ليست هذه من الحكمة. وردت أحاديث في النهي عن ضرب النساء، فمن ذلك عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زائرنا النساء على أزواجهن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الضرب التانيين ايه اتمرعوا، قالوا بس خلاص مفيش ضرب بقى نعمل احنا عايزينه، فنشز النساء فرخص في ضربهن، طبعا برضه الرجاله خدوا الرخصه وزودوها شويه، فالنساء جت تشتكي. فاطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون ازواجهن يشكون ازواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون ازواجهن ليس اولئك بخياركم، اللي بيشكوا اللي بتشكي عنهم خياركم مش بخياركم، هاي اللي بتشكي عنهم هم الايه الازواج. قال الشافعي رحمه الله يحتمل ان يكون النهي على الاختيار، يعني ممكن تضرب ممكن ما تضربش، يبقى على حسب الايه الحال، والاذن على الاباحه، ويحتمل ان يكون قبل نزول الايه بضربهم، ممكن يكون النهي عن الضرب قبل ما تنزل الايه ثم اذن بعد نزولها فيه، كل هذه احتمالات. وان الضرب ضرب تاديب ولا يكون ضرب مبرح كما ذكر الكلام. ليس من التاديب التقبيح لها وسبها بالالفاظ البذيئه او التعدي بهذه الالفاظ على الى سب ابويه وعشيرتها، فالمؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. متى عالت المراه الى الطاعه وطرقت النشوز ما يروحش بقى يعيرها، شفت بقى اصل انت ما بتجيش الا بكذا، ما انت اصل من برضك ما ايه مش ساكت، لا ده ربنا سبحانه وتعالى علمنا الادب في الحته دي، قال فان اطعنكم ايه فلا تبغوا عليهن تاني، خلاص انت عايز الاصلاح واخد حدث، بتنكش تاني ليه وبتقلب الـ الـ الـ الـ الامراض والهموم والاشياء اللي تصير، ما هي بعضك لما تقعد تقول لها مشاعر، تقعد تقول لها انت اصلت ما تجيش الى كذا، لما عملت لك كذا حصل لك كذا، وانت هتروحي فين لقطه طلعتك، انت هتترمي وتبقي زي الجزمه والاخر الكلام ده كله، لا فبالعكس لما تصطلح حالها جزاكم الله خير، انت كويس انك بتستجيب للموعظه، ده ربنا كرمني بيكي والحمد لله، احنا نقيم انفسنا على طاعه الله ونرجو بزواجنا دوت نحصل على الجنه وتساعديني وساعدك، يبقى ده كلام كويس لينمي الخير. ده الرسول اباح الكذب من اجل ايه؟ على الزوجين بعضهم على بعض لابقاء الحياه الزوجيه. فيثني عليها ويرفع من شانها ويكلمها بالكلام انه بيحبها ونحو ذلك، وقد يكون هناك امور غير ما بيقولها. لكن هذا كله ان شاء الله كل ما بيقول لها انا بحبك وبحبك وما بيحبهاش، لما يقعد يقولها كل يوم كده 10-20 مرة بحبك ان شاء الله يحبها. بس يكثر من الكلام ده. ها؟ ايه؟ يحلف فتقف يعني في يعني في هذه الحالة ممكن يتأول، يعني ممكن في هذه الحالة أصلا هو مش قدام قاضي، يعني في هذه الحالة ممكن يتأول ويتفقه في حاجة تانية، أكيد بيحب فيها حاجة معينة يعني، يقول أنا بحبها عشان كده. إذا الأمر بقى الشد وبرضك كل دوت منفعش، يبقى نجيب حكمين كما قال الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. يجيبوا حكمين ويختاروا الحكمين كلهم من أهل العلم والمعرفة والفقه والحلم والصبر وإدراك الأمور وعنده الخبر بوقائع الناس، مش ده برضك نجيب نقعد بعدة رجالة ويجيب رجالتها ويجيب رجالته، ما بقاش حكمين بيبقى 20 حكم، لكن يقعدوا يخبطوا في بعض، برضك ده مش إصلاح، ده مش إصلاح. احنا عايزين ناس تيجي للإصلاح لإبقاء الحياة، لكن هي تروح بقى تحمي أبوها وتحمي عيلتها وتحمي عيلته استعملت وهو استعمل وكل واحد جاي صخ قاعدين. يا عمي اقعد اسكت اسكت ما تتكلمش، ده انت مش عارف ايه، عايز ابوه على طول يديله دش. طبعا اهله قاعدين ما يخلطهمش، ها يقوم هم الثانيين مدين ايه كم عيار كده والعمليه تولع. هذه ليست من حكمه الكبار كمان بالذات، يعني اذا كان الشباب اللي هم لسه متجوزين مش قادرين يحكموا حياتهم، يبقى الناس اللي لهم خبره في الحياه يقعدوا بس يا ابني اهلا اقعد يا بنت استنى ايه ها طب ما تكلموش انتوا احنا بنتكلم وكده. خلي بقى كلمه الناس الكبار تتكلم ويحطوا نقاط، ايه المشكله سببها ايه؟ طيب احنا نفسي تعالى انت كده على لوحدك نطلع مشكله بعيد عنها مثلا، يعني طب تعالى انت لوحدك بره نطلع مشكله، ويجيبه هو لوحده طب احنا راينا تعمل كذا اه ماشي، ويجيبوها لوحديها طب احنا راينا ماشي، نلمهم بقى على بعض اه خلاص احنا قررنا كذا وفلان احنا وافقنا عليه بكذا وفلان انت وافقنا عليه بكذا والامور تمشي، يبقى ده حل. انا مش شرط فاهم النموذج دوت يعني، كل جلسه ليها حلها، لكن الصراعات اللي بتحدث ما تنفعش. الصراعات التي تحدث بين الناس لما يجي عشان يقيموا حياه الزوجين ويصلحوها يخربوها اكتر، زي بيقولوا جيج حل عماها، ما تنفعش الكلام ده كله. الناس الكبار لازم يكون أصاب حكمة وحنكة وفهم وواعي، ولا يستجيبوا ل يعني الإشعالات اللي بيشعلوها الزوجين، لأن كل واحد بيتكلم بغض ها وبيخلي اللي معاه يولع وجاي متحمس. لا، مهما كان الوقت لازم يكون في حكمة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ملاحظات: هذان الرجلان حكمان كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، فلهما أن يقضيا بما يرياه دون الرجوع إلى الزوجين. ده خلاف بين أهل العلم، هل هما وكيلان عن الزوجين أم هما حكمان عليهما؟ إن قلنا أنهما وكيلان، إذا رأى الطلاق ما يقدروش يطيع الطلاق إلا ما يرجعوا للزوجين تاني، وإذا أنهن هما حكمان يبقى ربنا أدهم السلطة إن هما كمان إيه يوقعوا الطلاق. وده الراجح كان ما بيحدث هذا، يعني الغالب إن اللي بيحدث إنه بيعتبرهم إيه بس حكمان عشان يبينوا من الغلطان وخلاص، لكن لا يوقعون الطلاق ويبقى يرجعوا برضك للزوج حتى يوقع الطلاق، إلا إذا كان بقى الأمر هو وصل للقاضي بقى في المحكمة فممكن القاضي يوقع الطلاق. فلهم أن يقضيا بما يرياه دون الرجوع إلى الزوجين وما يحكمان به فهو ملزم عليهما، رضي الزوجين أم كرها فلهما أن يحكمان بالتوفيق أو التوفيق هو أفضل. وقد قال بعض أهل العلم إنهما وكيلان عن الزوجين وليس بصحيح، ولهم حكمان كما ورد في الآية. وهذا آخر ما يتعلق بكتاب النشوذ، ونقف إن شاء الله تعالى عند كتاب الصلح.